قد يرق قلبه الأم يرجع في كلامه فيفلت هذا الإنسان في الانتهاب والاغتصاب، هنا هذه أقل من السرقة بكثير. والحالة الثانية إن دفعها ومنعها برضو كثير، لما يجي إنسان ينتهب معناه إن أنت ساعدته على هذا الشيء، يبقى حافظ على نفسك بعد كده، خبي مالك، ما تعرضش مالك لأنه يسرق، ما تسيبش مالك في دكان مفتوح وتطلع أنت عند الجيران تتكلم معاهم وترجع تقول سرق، ما أنت ما حفظتش المال لأنك فتحت المكان بتاعك. لكن في امر السرقه ده انت محافظ، انت قافل المكان، انت حاطط عليه قفل، فهو جه كسر هذا الشيء واخذ المال. فلما تهاون الانسان في ماله جعلت العقوبه على اخذ المال اقل، لما الانسان حافظ على ماله جعلت العقوبه اشد. الحاجه الثانيه ان الانسان اللي له مال وواحد ينتهبه انتهاب يعني علنيه قدام الناس، هذه اقل بكثير، لان الناس مش هتشكتوه، ده انت وانت ماشي لما تلاقي واحد مد ايده على الثاني ولا على ماله هتدخل تخلص وهتدخل تسال فيه ايه وهتمنع هذا الشيء. فالعاده في الانسان انه اذا واحد وجد واحد يستاوي على غيره ان يدافع عن هذا الغير. لكن في السرقه محدش شايف، ده على سبيل الخفيه، فعلى ذلك كان الحد في السرقه دون غيرها. في كل الاشياء الاخرى يكون فيها التغريم للشيء الذي اخذه وقد تضاعف عليه هذه الغرامه، وايضا انه يعذر بشيء مما يراه القاضي او الحاكم من انه يجلد يضرب او انه يسجن او حسب ما يراه الحاكم فيه، لكن لا تقطع يد هذا الانسان الا اذا كانت سرقه زي ما هي هنا في الاحاديث نذكرها في الغد ان شاء الله. اقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.